لماذا أنا انقطعت أو لماذا أنا تركت الأمر كليا، ولكن الذي وفقه الله تبارك وتعالى فوفقه على أساس أنه صدق مع الله تبارك وتعالى فمنح. والعلم من منح الله ومن رزق الله تبارك وتعالى. الرزق ليس مقصورا فقط على رزق الأبدان على الطعام وعلى الشراب، هذا رزق عام يرزق الله تبارك وتعالى المؤمن وغير المؤمن، ولكن رزق الفهوم الفهم ورزق العلم لا يؤتيه الله تبارك وتعالى إلا لمن أحبه. قال تبارك وتعالى ففهمناها سليمان، فمجرد أن تفهم الشريعة فهذا رزق من الله تبارك وتعالى. وقد قرأنا العلماء وهبهم الله تبارك وتعالى قدرا من الفهم من الشريعة لم يصل إليه أحد غيره. يعني أنت قرأت في كتب ابن القيم لوجدت أن الرجل هذا يعني إذا استطعنا أن نشبهه نقول أنه غواص، غواص ماهر. هذا الرجل يستطيع أن يغوص في بحور الشريعة وما تجد أحد أتى بحكم من شريعة الإسلام مثل هذا الرجل. هذا الرجل عجيب، عجيب جدا. يعني في كتبه تجد يعني ما تستريح نفسك في تفسير القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ولا يدل على ذلك من كتابه الماتع إعلام الموقعين عن رب العالمين. في بداية هذا الكلام وهو يريد أن يعني يمهد القارئ للقياس، ربما أنتم قرأتم في هذا الكتاب، أتى بأدلة كثيرة منها حكم الشريعة. لماذا حكم الله تبارك وتعالى أن المرأة تحرم على زوجها بعد الطلقة الثالثة؟ لماذا أمر الله تبارك وتعالى بقطع يد السارق ولم يأمر بقطع فرج الزاني، مع أن الآلة التي بوشرت بها الجناية واحدة؟ فلماذا أمر بقطع يد السارق ولم يأمر بقطع الزاني؟ ولماذا أمر الله تبارك وتعالى بالاغتسال من المني وهو طاهر، وأمر من الوضوء من البروز وهو نجس؟ فهذه حكم ما أعلم أحد تعرض لمثل هذه الأمور مثل هذا الرجل العجيب. فهذه فهوم يعطيها الله تبارك وتعالى لمن يشاء من عباده وهو رزق. فالإخلاص أولا في طلب العلم، أن تخلص وأن تصدق، وتفسير الإخلاص والصدق أن تكون نيتك لطلب العلم أن تتعبد لله تبارك وتعالى، أنك تتعبد بالعلم. هل تعلمت العلم لكي تكون خطيبا؟ هل تعلمته لتكون محاضرا مشهورا؟ هل تعلمته لماذا؟ سؤال لابد أن تسأل نفسك أولا، ماذا؟ أتعلم العلم. طلب العلم أولا لك أنت في المقام الأول، تتعلمه لتنفع نفسك، لتربي نفسك، لتهذب نفسك. والعلم هو الوسيلة الأولى في تربية النفوس وتهذيب النفوس، لأن الفارق بين العالم والجاهل أن هذا يعرف وهذا لا يعرف، هذا يعرف وهذا لا يعرف. ثم الأمر الثاني هو أن تعلم الناس، وأن تعلم الناس وتتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذا العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، والسلام عليكم.